اقرأ يا عبد الحي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في الدخول والسكنة. ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث، لأن البيت ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما بنيت لها. يعني هنا لما يحلف لا يدخل بيتا أو البيت، عندما تقول أنت فلان دخل البيت أو ذهب إلى البيت أو رأيته في بيت، على طول الناس ينصرف إلى ذهنها إيه؟ بيت معد للسكنة. طيب، فلو أن واحد قال أنا رأيته دخل بيتا، تقول متى رأيته في البيت يدخل؟ قلت له رأيته في الساعة الثانية ظهرا يدخل بيتا، فقلت له هذا كلام غير صحيح. الساعة الثانية كنت أنا وهو ندخل المسجد، يقول لك المسجد بيت، هل يصدق على ذلك؟ تقول له لا، لأن المسجد ما أعد للبيتوتة. ففرق هنا، أقول دخل البيت وما دخل المسجد، أو دخل المسجد وما دخل، أقول نام في المسجد ولم ينم في البيت. فيبقى هنا البيت عندما يطلق إنما يراد به ما أعد للإيش. وكذا إذا دخل بيتا أو ظلة باب، هنا البيعة اللي هي إيه؟ بيوت عبادة النصارى، والكنيسة أيضا تطلق على متعبد النصارى واليهود. وكذا إذا دخل بهميزا أو ذلة باب الدار لما ذكرنا. والذلة ما تكون على السكة. وقيل إذا كان بهميز بعض الأوقات فصار بعض الأوقات بهميز، بحيث لو أغلق الباب يبقى داخلا وهو مثقف يحنث، لأنه يبات فيه عادة. يعني عندي الظلة وعندي الدهليز. الظلة هي البيوت مثلا بيكون في الخارج ظلة على عمودين مثلا وعليها سقف، هذا الاستظلال. هذه الظلة ليست من الإيش؟ من البيت. فإذا قال والله لا أدخل البيت ووقف تحت الظلة لا يحنث. طب دخل الدهليز، الدهليز هو الممر الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى البيت. قالوا إذا كان يغلق الباب على الدهليز فيكون بداخل البيت، إذن فهذا إيه؟ من البيت، يحنث بالدخول فيه. أما إذا كان لا باب البيت لا يدخل فيه الدهليز، إذا أغلق باب البيت كان الدهليز خارجا فلا يحنث. ماشي. فقال هنا وقيل إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى داخلا وهو مسقف، يعني عليه سقف، يحنث، لأنه يبات فيه عادة. ممر البيت من الممكن أن يبيت فيه الإنسان وينام فيه إذا أغلق وهو نائم في البيت. طب وإذا دخل صفة، اقرأ. ومن دخل صفة حنيسة لأنها تبنى للبيتوتة فيه في بعض الأوقات، وصار كالشتوي والصيفي، بيت الصيف وبيت الشتاء، حتى في المساجد، المسجد الصيفي والمسجد الإيه. طيب هنا هذه الصفة هي المكان اللي خارج من البيت، ولكن فيبات فيه في بعض الأحيان، مثلا قد يبات فيه صيفا ولا يبات فيه شتاء. فقال هنا إذا كانت الصفة إلا أنها تبنى للبيتوتة في بعض الأوقات فسار كالشتوي والصيفي. وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة، يعني محاطة بحوائط أربعة في داخل الدار مثلا. طيب وهكذا كانت صفافهم، يعني الصفة كانت في أيامهم بهذه الطريقة. وفي عرفنا لا يحنس، لأن الصفة في دارنا حوائط ثلاثة فلا يكون بيتا. وقيل الجواب مجرى على إطلاقه وهو الصحيح، يعني سواء كانت ذات حوائط ثلاثة أو ذات حوائط أربعة، فالصفة هذه إذا دخلها لأنها يبات فيها فإنها تعد من البيت، أما إذا كانت خارجه فإنه لا تعد منه. وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة، وهكذا كان صفافهم. وقيل الجواب مجري على إطلاقه وهو الصحيح. وكل ذلك مبني على العرف، مبني على العرف، الأيمان مبنية على على العرف. مثلا إن قلنا هذا بيت خارج هذا دهليز، هذا دهليز، يعني مثلا ها الدار البيت، وموجود هذا في بيوتكم كثيرا، أنت قبل أن تدخل البيت لابد أن تمر بممر، هنا بيوت أخرى وهكذا. كل البيوت لها دهليز يؤدي إليها من الشارع. أنا الآن هذا جئت هنا، هذا هو الدهليز المؤدى إليه من الشعر، هذا الدهليز قلت والله لا أدخل البيت فدخلت في الدهليز، هل يعد داخل البيت أم خارج؟ خارج. قالوا هو خارج إلا إذا كان للدهليز باب يغلق عليه أو أنه هنا، ما دام أغلق وصار بذلك داخل الدار فإنه يحدث لأنه داخل. أما إذا كان الباب ليس هنا، الباب هنا كما ذكرت لك، وهذا ليس عليه ليس عليه باب من الخارج، هذا هو الباب، إذن فهذا يكون خارجا خارج البيت. إذا كان باب بيت هنا يعني الدهليز داخل ثم داخل البيت وكما قلت لك كل هذا يخضع للعرف، يخضع للإيش؟ للعرف. يعني ممكن يكون الدهليز يغلق عليه وعلى البيت باب واحد والناس في عرفهم ليس هذا من دار أو من بيت. ومن حلف حلف، ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خاربة لم يحنث، خاربة لأنها لا تعد دارا، حتى لما يقول دار خاربة، لكن لما يقال كلمة دار على الإطلاق يعني الدار الصالحة لأن يدخل فيها ويسكنها. لم يحنث، ولو حلف لا يدخل هذه الدار هنا دخل فدخل دارا، قال حلف لا يدخل لا، المسألة الأولى حلف لا يدخل دارا، المسألة الثانية طيب أو لم يشر لا يدخل الدار، دي بالتعريف ودي بالإيش، هذه معرفة والأخرى منكرة منكرة على حالة فلا يدخل دارا فدخل الدار دارا خرب لا يحنس. طب دا حالة فلا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنسة حنيسة لأن الدار اسم للعرصة للعرصة مش عارف ليه يعني مشكلها بالفتحة هي العرصة بتسكين الراء عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت أشعار العرب بذلك والبناء وصف فيها. يعني كلمة الدار لما تطلق إنما يقصد بها الأرض الإيش وليس البناء لأنه إذا مثلا الواحد لك دارك فهدمتها وستبنيها من جديد تمر تقول أمر على الدار أمر على الإيه رغم أنها إيه أرض أمر على الدار رغم أنها لا بقيت إيش أرضا. فالدار اسم للأرض يعني لقطعة الأرض للعرصة وأما البناء فهو وصف لها أرض مبنية وأرض غير مبنية أو أرض مدور عليها وأرض غير مدور عليها ماشي. فيبقى الأصل هو الإيش الأصل هو الأرض. فقال طيب هنا غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب إيش معتبر ماشي. فهنا لما يقول لا أدخل هذه الدار فصارت أرضا فإنه إيه إذا دخلها إذا دخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء يحنس. أما إذا قال لا أدخل دارا بالتنكير فإن الوصف في هذه الحالة يعتبر على طول ينطلق على على البناء على البناء. فهنا لما قال والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو يعني ما قال لا أدخل هذه الدار طب بنقول الدار تطلق على المبني لكن هذه حاضر إذن فوصف أنه أدير حولها بناء غير معتبر فيحنس دخلها عامرة أو غامرة خربة أو أرضا. أما لما يقول لا أدخل دارا يقصد به أنها أرض دار إيش يبات فيها أو دار مبنية يسكن فيها فهمنا. ولذلك دي تعد إيه ضابط الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب إيش معتبر. نعم لأن الدار اسم للعرصة العرصة عرصة عند العرب والعجم دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت أشعار العرب بذلك فالبناء أشعار العرب يعني قد أمر على الديار ديار سلمى مثلا فأقبل ذا الجدار وذا الجدار. طيب فهنا أطلق عليه وبرضو العرب يسمونها أطلال أمر على الديار. طيب مثلا وهو لم يكن قد ليست دارا هي أرض هي إيش هي أرض ولكن العرب سموها إيه دارا لأن مثلا إنسان الشاعر يحب محبوبة في هذا المكان فقال أمر على دارها فلم يجد البناء ولكن وجدها إيه أرضا فيقول شعره ويأسف ويبكي ويقول مررت على ديارها أين الدار هي صارت صحراء لكن العرب يسمونها دار أيضا. وقال هي عند العرب والعجم فهل عندكم كذلك الدار هي الأرض. طيب دروسكم يسمعها الطلاب في كل الدنيا خاصة دروس سنة أولى أتصل به أحد خريج كلية الشريعة من أمريكا يقول إني أسمع دروسك في الهداية. طيب أنا عم أبحث قراءتنا إيه قراءتك تصل ماشي مشايخ فالبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغ وفي الغائب معتبر ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث لما ذكرنا أن الاسم باقي بعد الانهدام اسمها الأرض باقية وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحنث لأنه لم يبق دارا لأنه جاء اسم جديد يقول دخلت مسجدا أو حد يقول دخلت إلى دار فلان يقول أين دار فلان هذه؟ يقول له في شارع كذا في مكان كذا بجوار بيت كذا يقول متى دخلت يقول بالأمس يقول له كلامك كلام إنسان لا يفهم هذه حولت إلى مسجد أنت دخلت مسجد يقول لا هي قطعة الأرض باقية نقول ولكن عرض لها اسم جديد آخر أخرجها عن كونها دار فدخله لم يحنث لأنه لم يرق دارا لاعتراض اسم آخر عليه وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية يعني اسم الدار وإن حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء لم يحنث لماذا فرق بين البيت والدار إذا قال لا أدخل هذه الدار فدخلها بعدما صارت صحراء يحنث طب قال لا أدخل هذا البيت فانهدم وصار صحراء لا يحنث لماذا يقول يا عبد العزيز لا ما تبصش للكتاب اسم دار زول البيت هو وصف للدار طب والدار بيت لا لو وصف هنا اعتبرنا ايش ما المعتبر قلت لا ادخل هذا البيت فانهدم وصار صحراء ودخلته تحنس ام لا تحنس لا تحنس لو قلت لا ادخل هذه الدار فانهدمت وصارت صحراء فدخلت فيها تحنس أم لا تحنس؟ ما الفرق بين الاثنين؟ قول. الدار يشمل بيت وأرض. البيت لا يشمل أرضا. يعني ليس فيه صفة الأرض. قول. في البيت يوجد مسقف يعني بيت مسقف وفيه صفة البيت المتعلق. وفي بعد حدمها لا يوجد الصفة أفرض أن بقي الحوائط الأربعة لم تعد مسقفة يبات فيها هو كلامكم هو الدار زي ما قال هو ما أدير حول الأرض وفيه بيوت وفيه منازل البيت ما يعد للبيتوتة ما أعد للآه فيبقى المعتبر فيه الوصف وصف أنه يبات فيه فلما يصير صحراء هل يبات في الصحراء يبقى انعدمت صفة البيتوتة لكن في الدار لا زالت صفة الدارية موجودة لأنه اسم لها دون اسم للعرصة دون البناء أما كلمة البيت الأصل فيه الوصف الأصل هو البيت أيضا يبنى على قطعة من الأرض ولكن الأصل فيه أنه يصلح للبيتوتة وهذا بعدما خرب لا يكون صالحا للبيتوتة نعم وصار صحراء فدخله بعدما انهدم وصار صحراء لم يحنث لزوال اسم البيت لأنه لا يبات فيه حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث لأنه من الممكن أن تسكن في المكان البيت المحاط بأربعة حوائط وإن لم يكن مسقوفا لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه. وكذا إذا بنى بيتا آخر فدخله لم يحنث لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام. لو وكذا إذا بنى بيتا آخر يعني هي خليها بنية إذا إيه إذا بنية فدخله لم يحنث لأن الاسم لم يبقى بعد الانهدام. سوين صحيح عندك خليها لأن هنا مشكلها غلط فبخليها إذا بنية بيت ولا بيتان بيتان لأنها بيتا مفعول ثاني فيبقى على ما هو عليه يعني أما نائب الفاعل محذوف تقديره إذا بني هو بيتا. ماذا قلنا هذا يصبح للبيت أيضا ماذا حتى البيت الجديد لكنه تغير لم يصر هو نعم. قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنثت لأن السطح من الدار. ألا ترى أن المعتكف لا يقصد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد وقيل في عرفنا لا يحنث. قال وإذا دخل دهنيزها يحنث. شوف هنا كثيرا ما ترى في كتاب الأيمان كما قلت لك في عرفنا في عرفهم في العرف القديم وهكذا فبمسألة يعني حتى إذا كان منصوص في المذهب على مسألة بحكم معين فإنه قد يتغير إذا كان مبني على الآه على العرف. وقيل في عرفنا لا يحنث. قال وإذا دخل دهنيزها يحنث. يجب أن يكون على ما مش مكتوب عندك وهو اختيار الأب الليث السمرقندي. طيب فيها في هذه النسخة فيها وهو اختيار أبي الليث وقد تكون موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في نسخ أخرى. أي كتاب معك أنت عبد الرشيد؟ في الهامش طبعا الخطيب أبو لس بن نوازل إن كان الحالف من بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخل الدار لأن الناس لا يعرفون ذلك دخولا في الدار. اقرأها تاني اقرأ مرة تاني تفصيل كلامه. لا يحنث بالوقوف على السطح. قال الخطيب أبو لس بن نوازل إن كان الحالف من بلاد العجم لا يحنث ما لم يدخل الدار يعني هو تسلق كده تسطح السطح تصور السطح. طيب فرق بين بلاد العجم وبلاد الايش يعني اختلاف عرف اختلاف الاعراف ماشي. طيب فهنا هذه النسخة التي معي كأنها مطبوعة على نسخة ذكر فيها فقط وهو اختيار أبي الليث ولكن أيضا يوضح يعني هنا وضح اختيار أبو الليث كون الحالف من بلاد الإيش. طيب اقرأ السطح يعني سيدي رافع لا تعرف السطح سطح سطح المعهد أي أين سطح المعهد هذا سقف من تحت سقف لكن من فوق يسمى سطح ماشي آخر السلم هنا أين تذهب بعده آخر السلم إلى الخارج إلى إلى الخارج إلى الخارج آخر السلم بأعلى وليس بأسفل إلى السماء إلى السماء السطح يعني فوق السقف اسمه إيش سطح من تحت يسمى سقف وفوق يسمى ما فوق السقف سطح يقول سطح مليء بالطيور ماذا يقول ماذا تقول بالأوزبكية قام طم طم تمام اقرا. قال واذا دخل دهليزها يحنس ويجب ان يكون على التفصيل الذي تقدم وان وقف في طاق الباب بحيث اذا اغلق يعني هنا قال لا يدخل هذه الدار فوقف على السطح حانسا وكذا اذا دخل دهليزها. طب لكن هو في الاول قبلها المسائل فرق بينما اذا كان يغلق عليها باب واحد على الدهليز والدار ام انها اذا اغلق الدار صار الدهليز من الان. وان وقف في طاق الباب بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا لم يحنث لان الباب لاحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار. قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج حتى يخرج ثم يدخل استحسانا. والقياس أن يحنث لأن الدوام له حكم الابتداء وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. طيب يعني هو في الدار قال والله لا أدخل هذه الدار وهو فيها قال لا يحنس بدوام القعود فيها ولكن يحنس إذا خرج ثم ثم دخل. طيب قال هذا استحسان على اعتبار أن الدخول هو عبارة عن انفصال من الخارج إلى الداخل هذا الاستحسان. طيب القياس يحنس لإيش؟ لأنه قال أن دوام على الشيء له حكم ابتدائه بدليل لو سألت واحدا أين محمد يقول لك داخل الدار أو يقول دخل الدار وهو فيها يعني قد يكون فيها من ساعة أو ساعتين هذا القياس. ولكن أعرض عنه للإيش؟ للاستحسان وهو أن الدخول لا دوام له. يعني إيه الدخول لا دوام له؟ يعني أنا خارج قف يا حبيب أخرج أدخل هل دخول ثواني هل دخوله هذا له دوام؟ لا دوام له تحقق الدخول خلاص لا دوام له إنما البقاء هو الذي له الآن هو له الدوام. إذن فيبقى وجه الاستحسان أنه لا يحنس إلا إذا خرج ودخل مرة أخرى. طيب ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث وكذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعتها وقال زفر رحمه الله يحنث لوجود الشرط وإن قل وهو اللبس وهو السكنة وهو الركوب. لكن نحن نرد عليه نقول له إن الحالف إنما يقصد الإيش البر إنما يقصد الإيه البر فإنه لا يحلف على الشيء يعقد عليه يمينا إلا وهو مريدا البر فيعطى فرصة البر في في يمينه. حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فيعطى الفرصة بأن ينزعه في الحال لكن لا ألبسه وظل لابسا يحنس. لكن في الحال نزعه بعد اليمين أو كان والله لا أسكن هذه الدار وخرج وأخذ ينقل أغراضه فإنه لا يحنس لأنه لابد أن يعطى فرصة البر. لا أركب هذه السيارة فأطفأها ونزل كذلك الأمر بخلاف لما قال لا أركب هذه السيارة وهو راكبها وظل باقيا فيها. فزفر قال يحنس بمجرد الحلف نزع الثوب أو نزل من الدابة أو السيارة أو إيه أو خرج من البيت، لأنه بالحلف تحقق أنه لابس ولو لحظة، تحقق أنه ساكن ولو لحظة، تحقق أنه راكب ولو لحظة، وهذا قياس. لكن الاستحسان أن اليمين إنما تنعقد للبر، فلا بد أن يعطى الزمان الذي يحقق البر فيه بيمينه، وهو أن يعطى فرصة الآن. ماشي الكلام؟ يقرأ. ولنا أن اليمين تعقد للبر فيستثنى منه زمان تحققه. كيف نحققهم؟ بأن نعطيها فرصة النزع أو النزول. نعم. فإن لبس على حاله ساعة حنست، لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها. ألا يرى أنه يضرب لها مدة يقال؟ قل ألا يرى، من الذي يرى؟ ألا يرى أنت؟ ألا يرى أنه يضرب لها مدة يقال ركبت يوما ولبست يوما بخلاف الدخول، لأنه لا يقول دخلت يوما. دخل كيف يوما؟ ستظل في الدخول يوما، هو تحقق الانفصال من الخارج إلى الداخل لحظة، إنما الدوام لا يطلق على ذلك، إنما يطلق على على الركوب. أقول ركبت الدابة يوما وهكذا، لبسته يوما. لأنه لا يقال دخلت يوما بمعنى المدة والتوقيت، ولو نوى الابتداء الخالص يصدق لأنه محتمل كلامه. طيب، هنا لابد أن يعطى كما قلت لك زمانا يتحقق فيه البر. طب زمان تحقيق البر بالنسبة للبس الثوب قليل جدا، يخلع الثوب في الحال، لا يأخذ وقتا. كذلك الأمر في ركوب الدابة. طب السكنة، لا أسكن. طب هو يسكنه وله فيه أغراضه، له فيه ما ينام عليه، له فيه كتبه، له فيه مطبخه، له وله، له بسط، له مقاعد، له من هذه الأشياء. فربما بعض البيوت أو الدور يستغرق في النقلة عنها لنقل أغراضه شهرا أو أكثر، فيبقى إذا اشتغل بذلك سيأتي الكلام، سيفر بأنه إذا اشتغل في ذلك لا يحنس، ولكن إن لم يشتغل يحنس. طب اشتغل مدة كم؟ طب أخرج أغراضه وأشياءه من الدار، هل لابد أن ينقلها إلى دار أخرى أم يكفي ولو ألقاها في الطريق؟ اقرأ كل ذلك. قال: ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ولم يريد الرجوع إليها حنس، لأنه يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا. يعني إذا الواحد خرج منها وترك أولاده يحنس، ترك متاعه فيها يعد ساكن يحنس، وهكذا. فإن السوقية عامة نهائه في السوق ويقول أسكن سكة كذا، والبيت والمحلة بمنزلة الدار. يعني إيش؟ يعني مثلا هو هذا القرية له، ولكنه يعمل في سوق سمرقند، يظل في سمرقند من الصباح إلى الليل ولا يأتي إلى البيت إلا لينام. مدة إقامته الأكثر أي في السوق، ولكن إذا سئل أين تسكن يقول أسكن في سوق كذا، لا يقول أسكن في قرية الإمام البخاري. نعم. لماذا؟ لأنه متاعه فيها، زوجته كذا. طب لو كان الإنسان مثلا قال والله لا أسكن هذه الدار، فإذا خرج بنفسه وأبقى أهله عرفنا أنه يحنث. طب لو كان لا أهل له ولا متاع له، يعني يبقى بين أبويه وأخوته، فقال والله لن أسكن هذه الدار، فخرج وحده يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث، لأنه ليس له أهل. ولا متزوج ولا غيره. والبيت والمحلة بمنزلة الدار. يعني لا أسكن هذا البيت لا أسكن هذه المحلة. ولو كان اليمين على المصري لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما والأهل فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا بخلاف الأول. يعني لو كان حلف لا يسكن هذه المدينة فليس فقط يعني بل مقصود به نقل المتاع والأهل، ولكن المقصود به أنه يخرج منها. لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا بخلاف الأول، والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وتد يحنث، لأن السكن قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء منه. قال أبو يوسف رحمه الله يعتبر نقل أكثر لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال محمد رحمه الله يعتبر نقل ما يقوم به كقد هي قد، والله أعلم إن هي في الغالب كلمة فارسية، قد خزائية. لأن ما وراء ذلك ليس من السكنة. قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس، وينبغي أي ينتقل إلى منزل آخر. يعني يعتبر نقل ما يقام به قد خزائيته، يعني إيه ما يتحقق به السكنة. فيكم فرس؟ من فارسي عندكم؟ أنت عطف يا عظمة. ما قد خزائيته أو قد خزائيته، أم ناتي بالفارس الأصلي؟ هكذا تفهم اللغة العربية. اذهب يا هنا بالكاف، لأن دائما عندك في الفارسية ج الأشياء لما يأتي الفارسي مترجمها عندك تحت ماذا؟ أي سكناه فيما انتقل إليه. طيب ما هي دي صحيحة مفهومة من السياق، لكن نحن نريد الفهم. أنت أستاذنا، اقرأ هذه. يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته بمعنى ما يسبق للمعيش. المعيش هي فارسية؟ طب نقول كاد ولا قد؟ كاد كتخدا، طب في كلمة كتخدا صاحب البيت كذا. كانت اسم أيام المماليك، فأن عندنا كتخدا وعندنا في مصر كتبغى. بغى وأيضا يقول إذا زوج المرء كان كتخدا، يعني استخذ أهله كتخدا، صار إيه صاحب أهله. مبارك، ستصير صاحب سيصير قد خدائي بعد قليل. شكرا هاي. قالوا هذا أحسن وأرفق بالناس، وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر فلا بلا تأخير حتى يبر. فإن انتقل إلى السكة شو السكة هذه؟ أو إلى المسجد قالوا لا يبر، يعني لا يكون بارا في يمينه، دليله يعني يحنث، يكون حانسا. دليله في الزيادات، ما الزيادات هذا؟ لا يعني دليل كلامنا هذا ما ذكر في كتاب الزيادات لمحمد أن من خرج بعيالي من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا يعني يظل إذا خرج من هذا الوطن ولم يتخذ وطنا آخر فلا زال وطنه الأصلي هو الذي خرج منه ما لم يتوطن مسكن موطنا آخر ماشي أرى والله أعلم كل ذلك أيضا مبني على الإيش على العرف لأن أن يقال أنه يعد ساكنا ولو ترك وتدا طبعا انتقل وقد لا يأتي إلى هذا البيت وطول عمره بعد ذلك يعد ساكن ولذلك هناك مسألة هو قالوا لو أنه خرج من وطنه وظل إلى مصر أخرى أو إلى وطن آخر ولكن في بلده السابق أو وطنه أرض له لا يزال وطنه الآن الأصلي كيف يعني أنت من هنا من سمرقند أو من الوادي فخرجت من الوادي وسكنت في طشقند 20 سنة وصار كل عام لا تذهب إلى ولكن لك في الوادي مثلا قطعة أرض قالوا البعض لا يقوم لا يزال الوادي الوطن الأصلي وطشقند وطن إقامة طب كيف ذلك أرى كل ذلك مبني على على الأعراف هو يقول بلدي كذا صارت بلدي طشقند مثلا أو صار موطني طشقند آكل وأشرب وأنام وأعلم أولادي وأسكن ونتزوج ونطلق هذا صار وطن ولي وبقي لي في الوادي مثلا قطعة أرض نقول له لا زالت هي وطنك الأصلي لا زالت وطنك الأصلي لا إنما خلاص صار الوطن الأصلي هو الذي قضى فيه حياته ويعيش فيه ويدبر أموره يشتغل فيه يربي فيه أولاده يعلم فيه هكذا أرى كل هذه المسائل والله أعلم أيضا خاضعة للعرف إذ لم يرد شرع مقرر فاختلف الفقهاء لذلك لكن كما قلت لك أن كتاب الأيمان أصلا مبني على العرفي